تيجي تقول مثلا ايه زيد مجتهد، زيد مش مجتهد، الواقع ان مفيش اجتهاد لزيد، يبقى انت جبت قضية كلامية مخالفها مين؟ الواقع. يبقى الكذب هو ايه؟ ان يخالف اللسان الواقع، يخالف اللسان الواقع، الواقع الواقع المشهود به من القلب، وإلا فساعات يطابق الواقع وبرضه تقول عليه كذاب. ازاي؟ أم قال لك إذا قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. بالله الذي ينفها دي صدق ولا لا؟ أنت رسول الله والله يعلمه. إذا كلامه موافق ما يعلمه الله، وبعدين والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون إذا قالوا قضية واقعة وهو هو رسول الله وانت بتقول والله يعلم انك لرسول، انت صدقتهم، تبقى ازاي تقول والله؟ يقول لك لا، هو لم يكذبهم في قولهم انك لرسول الله، وانما في قولهم نشهد انك لرسول الله، لانهم لا يشهدون ذلك. يبقى المكذب مش انك لرسول الله، المكذب انهم قالوا ايه؟ لان نشهد ان يواطئ اللسان والقلب، ودي مش لسانهم مش مواطئ مين؟ من قلبه. يبقى الكذب هو أن يقول اللسان قضية هذه القضية تنافي الواقع، يبقى إيه؟ كذب. الإنسان عرضه يقول صدق مرة يقول كذب، أم قال لك لكن دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد أنه كذب، يبقى تصف ألسنتهم الإيه؟ تصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ليه تصف ألسنتهم الكذب؟ أم قال لك لأنهم لما يقولوا مثلا ان عزير ابن الله، عيسى ابن الله، الملائكه مثلا بنات الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، كل قضيه من هذه القضايا قضايا رسوله ليس لها ايه؟ ليس لها واقع ايه؟ يوافق المنطوق اللساني، لان اي واحد يتكلم يبقى ساعه ما يتكلم بالكلمه، الكلمه دي قبل ما يتكلم بها لها نسبه في الذهن، يدور في ذهنه انه يتكلم، وبعدين نشوف الكلمه اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ما لهاش واقع. والله ان كان لها واقع يبقى صادق، ما كانش لها واقع يبقى ايه؟ يبقى كذب. ويجعلون لله ما يكرهون، اذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده نقول له مرفوض ايه ايضا. وتصف ألسنتهم الكذب، إن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه، مجرد ما يقولوا يبقى إيه كذب. ولذلك لما جه مسيلمة ادعى النبوة بنسميه مسيلمة الإيه؟ الكذاب، لأن إحنا عندنا بقول إن النبي خاتم النبيين، فلما قال إنه النبي قلنا مسيلمة الإيه؟ الكذاب على طول. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الكذب في قولهم أن لهم الحسنى إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا الرجلين ولهم جنتين ومش عارف إيه وبتاع، ودخل جنته إيه؟ وهو ظالم لنفسه، قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرته الزهر تعيش، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض ان الساعة هتقوم لئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها. يبقى هو بيقول دليل حسن الكذاب فيه، يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ادي كذب. ليه؟ لان كم من اشياء تغيرت، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن لن تبيد هذه أبدا، أول كذبة. وما أظن الساعة قائمة، هذه كذبة إيه؟ ولئن رددت إلى ربي إيه؟ يبقى هذه كذبة إيه؟ يبقى كذبة ثالثة. وهناك آية ثانية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تمال الانسان يحب الايه؟ يحب الخير، يبقى ربنا مديله ومديله مثلا، ولكن الله نفسه يسكن في شقه يجيب له شقه، يقول بس انت كانت ملك. طيب ما فيش معنى يا سيدي، طيب وبعد ما يجي له شقه ملك يقول ده دوشه والاسانسير بيتعطل وناس جيران كتير، انا عايز حته فيلا كده لوحدي بدها على قد. طب وجال لك البل والله عايز حته عماره كده تجيب شويه ايراد كده فيها. قول له يبقى له حاجه ربنا ايه لا يسأم الانسان اللي خليني قال كده لا يسأم الانسان. قال لو ان لابن ادم جبلين من مش يتمنى ثالث، يقول لك نخلي دولي الجبل بتاع الدرع ايه والجبل الفضل ايه، وعايزين جبل كده فكه نصرف منه. لا يسأم الانسان من ايه؟ من دعاء الخير. طيب ما من ردش دي يا سيدي، وربنا برضه بيدي وربنا بيقول ما فيش مانع. وبعدين قال له ان لما الشر يمسه يبقى يئوس قنوب، وان مسه الايه فيئوس قنوب. واحنا اذا اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عني اطلع من رتبه. وان لي عنده للحسنى ادي اللي بيقول عليه بيقسمن لهم الايه الحسنى، وقعدوا يتمنون على الله الايه الامان. بيقول على فضع لا يسأم الانسان من دعاء الخير. يقول لك ان سيدنا داود ربنا اعطاه بقى العظمه اللي اعطاه دي. وبعد ذلك قال انه وجد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بان انزل سرب من الجراد ذهب. الجراد كله ايه؟ ام هو بس لقى الجراد الايه؟ الذهب بيجري على السطح. وهو عنده اللي عنده ده كتير. امتنى توبه وقعد ايه؟ ياخد من الجراد ويحطه في حجره. فاطلع عليه ربه وقال الم اغنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضه عايز لا يسأم الانسان ايه؟ من دعاء الخير. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب اللي هو ايه؟ ان لهم الحسنى لان رددت الى ربي لاجنن وانا مش عارف ايه وكل الكلام الكذب ده. لا جرم ان لهم النار. يبقى معناها حقا ان لهم النار على ما ايه؟ انهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. دول يستحقوا مين؟ او لا جرم. جرم دي برضه تبقى فعل منها جارم فلان، وجارم يعني مجرم. ما دام فيه جارم يبقى فيه ايه؟ جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم ما فيش جريمه. ليه؟ لان ما يقالش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان تقولها لا جرم اي لا بد ان لهم النار، او حقا ان لهم النار، او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه؟ في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار وأنهم مفرطون. طبعا الكلمة دي جاءت فيها قراءات متعددة، مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون، أربع قراءات. مفرط احنا لما نيجي نصلي جنازة مثلا وبنصلي إلى على مكلف نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، مش كده؟ اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فإيه أتجاوز عن سيئاته. طب وكان صغير قبل التكليف نقول اللهم ايه ما عملش لسه حاجه، اللهم اجعله فرطا وذخرا. فرطا يعني ايه؟ يعني يكون بين يدي ابيه يسبقهم الى الجنه ليغفر لهم، مقدم عليهم. اجعله ايه فرطا يعني مقدم. يبقى وانهم مفرطون يعني مقدمون الى النار، يقدم قومه يوم القيامه. يبقى هو الايده بتاعه، مش كنت عامل ايده الاول؟ وكنت عامل انك تقيم برضه ايده هنا، هنخليك ايده هنا برضه، اسبقهم الى الايه؟ مفرطون يعني مقرضون، أو مفرطون من أفرطة، أو مفرطون من فرطة، يعني كلها تلتقي إيه؟ تلتقي في المعنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. إحنا عارفين أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لكن عباده إن أقسموا لا يقسمون إلا به، من كان حالفا. إنما ربنا يحلف ما شاء، فمرة يحلف بذاته تالله، يعني كأنه قال إيه بالله، قال كأنه قال إيه والله، أقسم بإيه بذاته. ولذلك الناس يسمعوا كده أهل المعرفة يقول من أغضب الكريم حتى ألجأه أن يقسم. وإيه اللي خلاه يقسم كده؟ فهو بيقسم عشان إيه؟ لأن القسم إنما جاء لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد المقسم بذاته وقد يؤكد المقسم ببعض خلقه او ينفي القسم وهو بيقسم برضه، مع انه بينفي يقول لك لا اقسم بهذا البلد مش كده، وانت حل بهذا البلد فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله لو تعلمون عظيم. طب ده قال هو عليه قسم، انما ازاي يقول لا اقسم؟ فكأن هذا الامر واضح وضوحا لا يحتاج الى القسم، ولو كنت مقسما لاقسمت به بدليل هو قسم لو تعلمون عظيم، ويجيب له جواب ويجيب له ايه. فاذا اقسم بذاته يبقى يقسم ببعض مخلوقاته ويقسم بذاته ليؤكد الامر تأكيد. ليه؟ قال لك لان تأكيد الامور عند الحكم في القضاء اما بالاقرار واما باليمين، فلما تحلف له بقى تبقى سدت عليه منافذ الايه، منافذ التكذيب. ومن اللي بيقسم بيقول ايه؟ الله. فيقسم اما بالباء واما يقسم بالواو واما يقسم الايه بالتاء. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، يعني لست بدعا في ان تكذب من هؤلاء القوم، لان دي طبيعه الذين يستقبلون الدعوه من الله على السنه الرسل. ليه؟ لان الرسل لا يبعثهم الله الا حين يطم الفساد، وما دام بعث رسول يبقى معناه ان مش هينفع، ما فيش حل الا السماء تتدخل بقى. ليه؟ ام قال لك لان الانسان فيهم مناعات يقينيه في ذاته، يعمل الشيء وبعدين نفسه تلومه، يبقى الرادع له من مين؟ من نفسه. طب افرض انه بلد على كده بقى، يبقى المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ يا، يبقى اللي ما ترضعوش نفسه اللوامه يرضعه الايه؟ المجتمع. طب فاذا فسد المجتمع ايضا ماذا يكون الموقف؟ لازم السماء تتدخل. اذا السماء ما تتدخلش بارسال رسول الا حين يعم الايه؟ الفساد، لما يكون ناس مردودون الى نفسهم يبقى فيها. ولذلك امه محمد من شرفها عند ربها انه قال لهم انتم مامولون على رعايه منهجي في ذواتكم لوامين لانفسكم وفي غيركم امنين بالمعروف وناهين عن المنكر، ولذلك مش هبعث لكم رسول، مش هجيب لكم رسول تاني، دي شرف لمين؟ ولذلك كنتم خير امه اخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى إذا الفساد إن وجد في الفرد ما وجدش في إيه؟ ما وجدش في المجتمع، يبقى السماء مش هتتدخل. يبقى كأن الله أمن أمة محمد على أن تكون حارسة لإيه؟ لمنهج، إما بالنفس اللوامة وإما بالمجتمع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ وينهى عن المنكر. والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وما دام أرسلنا إلى أمم من قبلك يبقى الفساد طم. وما دام الفساد طم، معنى فساد يعني ايه؟ ان توجد مصالح طائفه على فساد طائفه اخرى، مش معناها كده الفساد ايه كده؟ اللي مفسدين ومنتفعين بالفساد حين يجيء رسول ليخلص الناس من هذا الفساد يقابلوه بالترحاب ولا يقابلوه بالكراهيه؟ لازم يقابلوه بالكراهيه. والشيطان بقى يثقل ايه؟ ويزين لهم اعمالهم ويخلوهم يقبلوا. ليه؟ لانهم عايشين على هذا الفساد، وده جاي عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع الفساد. يبقوا لازم يقفوا ضده ولا ما يقفوش؟ ده ايه؟ لازم كده. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، اللي هي ايه؟ اللي من اجلها ارسل الله الرسل. يقول لا، ده الرسل دول جايين عن هم اللي هيكسروكم الدنيا، دول ده هيخلوا مراكزكم في الارض، ده هيخلوا العبيد والسفلى يركبوكم، ده هيخلوا كذا وهيخلوا كذا، يخلوا الجماعه دول يعضوا على مين؟ يعضوا على فسادهم وعلى ظلمهم بالنواجس. والرسول اللي جاي ده لازم يقف منه موقف الايه؟ المعاداه. فوطن نفسك على انك لن تقابل من الساده الا بمين؟ بالجحود وبالانكار وبالايه؟ وبالمحاربه. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي الفساد الذي من أجله أرسل الله إيه؟ الرسل، فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى، ينفعهم اليوم، اليوم اللي هو إيه؟ فهو وليهم اليوم، يعني اليوم الموعود بقى. نقول لهم مش كان الشيطان هو الشيطان؟ وبعد ذلك حيتبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبرضو الشيطان حي ايه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال ان ايه بريء منه. ولما يجي في الجدال يوم القيامه ويقولوا انت اغويتنا ويقول انت انا اغويت ما كان لي عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا زي ما بنقول على تشويره. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انك تعصوا، ما انا ماليش قوه. طب عندي حجه عشان اقنعكم؟ ما هو السلطان حاجه من اثنين، السلطان معناها القوه التي تفرض ما تريد، مره يكون الحجه لتفعل انت ساعه ما يقنعك انت نفعل، ومره يكون السلطان القهر والغلبه انت كاره ولكن يقول لك اعمل. يبقى مره السلطان يبقى ايه، اما ان يقنعك بالحجه لتعمل انت، واما ان يرغمك بالقوه علشان تعمل وانت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوه ارغمكم بها ولا عندي ايه ولا عندي حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخين. فزين لهم الشيطان اعمالهم، مش هنا كويس، وقال اني جار لكم من الناس. فلما تراءت اتان نكس على ايه، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالالم، يعني يحس به، والاحساس له مناطق. ولذلك ربنا ليديم على المعذبين الاحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الاحساس كله في ايه، في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم، مره يقول عذاب اليم ومره يقول عذاب عظيم ومره يقول عذاب مهين، لان فيه واحد لما تعمل فيه اللي تعمله برضه متأبي وبعدين تهينه واهانه يقول لك هيجمع بين الالم وبين العظام وبين الايه وبين المهانه. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا في ايه؟ أم قال لك ده يدل على ان اتباع الانبياء السابقين نشا بينهم خلاف. طب خلاف في ايه ما دام هم تابعين لنبي؟ أم قال لك اسمها حاجه السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه زي مثلا ما يجي مثلا واحد يبقى مثلا نعم شيخ طريقه مثلا، وبذلك يبقى له اولاد كتير، وبعدين تلتفت بعد ما ينتقل الرجل كل واحد يتطاول انه يبقى الايه الخليفه ويبقى الايه الشيخ، ويتنازعها وده ياخد له شويه من الاتباع وده ياخد له شويه من الايه من الاتباع. طيب لو كانت المساله يعني ورقه ما كانت تتفقوا مثلا على حاجه، اذا السلطه الزمنيه هي اللي ايه هي اللي بتتدخل. وهم ليه غيروا في الكتب السماويه اللي غيروا السلطه الزمنيه؟ لانهم قاعدين يكتبوا صكوك وعمالين يذكروا الجنه زي ما يحبهم ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه. طب ازاي يجي محمد ده عشان يهجم الحاجات دي كلها؟ لازم يعرضوه. ليه؟ لانه هيضيع منهم السلطه الايه السلطه الزمنيه. وما انزلنا عليك الكتاب اي القران الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وتردهم الى جاده مين؟ الى جاده الايه الحق، وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. احنا قلنا ان الهدى معناه بيان الطريق الواضح للغايه النافعه. تيجي تقول له الطريق ده موصل الى المكان الفلاني، المكان الفلاني دي غايتك، يقوم يبين له طريق واضح ما فيش فيه مع عقبات، ما فيش فيه مخاوف، ما فيش فيه متاعب، واقصر الطريق وما انت كذا عشان يوديك للغايه. اذا ضد الهدى ايه؟ الضلال. لان انا عايز اروح اسكندريه واحد يضللني يوديني يقول لي الناحيه الثانيه. ليه؟ لان الحته دي مثلا فيها ناس لصوص واقفين علشان يعملوا اللي يفوتوا عليهم ياخدوا منهم مش عارف بيضللني. يبقى اذا الهدى معناه الطريق الواضح للغايه النافعه من اخر طريق. ورحمه ام قال لك بالقران ربنا وصفه وصفه نزل من القران ما هو شفاء ورحمه. ليه؟ ايه الشفاء وايه الرحمة؟ الشفاء يكون اصابنا داء ولما يصيبنا ده ربنا يقول لنا طيبوا الداء ازاي، ده علاج الداء يعملوا كذا ويعملوا كذا وردوا الحكم الى الله طب ورحمه يعني ايه؟ يقولك ما يجيبش داء بعدين. يبقى الرحمه ان يمنع ان يجيء الداء، اسمها وقايه. والشفاء ان توجد ايه؟ ان يوجد داء، يوم ربنا ينزل في القران ايه؟ الشفاء والايه؟ والرحمه. لما جه القران طبعا كان فيه فساد في العالم، يبقى لازم فيه شفاء من هذه الداءات اللي موجوده، وبعدين نديلهم المناعات اللي ما تخليش داءات ثانيه تيجي. ولذلك اللي بيعالج يقول لك ما تعالجش الظاهره بس، عالج الظاهره واسباب الظاهره عشان ما عادش تيجي. لما تروح مثلا يروح لدكتور مثلا يقول له والله انا بيطلع لي مثلا حبوب، يقول اول ما يلتفت يديله شويه كريم وشويه مرهم علشان ايه؟ الطبيب بقى الشاطر يشوف الجروح دي سببها ايه من جوه، يقوم يعمل ايه؟ يعالج الظاهر ده وايه؟ يبقى في العلاج الظاهر ادي بنشفي، وفي الثانيه بنعمل ايه؟ بنمنع انها، لانك انت تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البذور يوجد في جوف الانسان وتطلع بذور ثانيه، لذلك تنفس في حته ثانيه تقوي انت دي باي شويه كريم وبتاع فيه وروح في حته ثانيه. ولذلك لو نظرت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوه ربنا ابتلاه والضر ومش عارف ايه بتاع، وبعدين احب ربنا يشفيه قال له ايه؟ اركض برجلك، اركض اعمل برجلك كده في الارض، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك اللي ايه؟ شويه البلاءات اللي ايه عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه؟ يبقى بيشفي وايه؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. هدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض أم بيعالج اللي آمن بيه وراح له لحد وشافه قال له إيه هنجا؟ يبقى إذن لهدى ورحمة. ولذلك القرآن هو القرآن، يسمعه واحد يوم يعمل في نفسه إشراقات نورانية، ويسمع واحد تاني يقول لك إيه يعني فيه؟ ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين إيه؟ ماذا قال آنفة؟ وهو قال إيه يعني؟ طب ما القرآن واحد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى فيه فاعل وفيه مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القوم يوم يجيب لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم إلى شيء محسن لهم، مش أمر مختلف، في شيء محفوظ. عشان يعمل إيه؟ عشان يقربهم إليه ويقول لهم أنا بعمل فيكم المعروف المادي ده، المادي دي أنا اللي بعمله، فإذا كنت أنا اللي بعمله ومأمون على إن أنا أديكوا دي كده كويسة يبقى أنا برضو مأمون على التانية. يوم بعد ما يقولوا نزل كتاب وهدى وشفاء ورحمة يقول إيه؟ والله أنزل من السماء ماء، أينكرها أحد؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، ويسيب الارض يعني تجدب كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف ايه، والناس تستشرف كده الغمامه ولا السحابه ومش عارف. يوم بعد ما كانت الارض هامده ايه؟ طب وطلع. يبقى جاب له الامر المادي اللي يفيد عنايته بهم، وما دام اداني الامر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته به، اللي لو قبض ماء السماء عن الارض لمتم جوعا، يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم ايه؟ ليه؟ لأن المحسن أنت صيفين. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إذا موتها وكنا نشوفها مجفرة كده ده حكمة. حكمة إيه الحكمة فيه؟ عشان نفيد إن لو ربنا ما نزلش المطر إيه اللي هيحصل؟ كلها حكمة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها العين؟ طب يسمعوا؟ قال لك لا، لأن هو جايب الآية دي عشان يلفتهم إلى المنهج اللي حينزله من السماء اللي حيسمعوه من رسول. يبقى كأنه بيعمل المحسات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة إنه ياخدنا من الأمر المعنوي، لأن الدين قيم معنوية. يوم يقول لك طب تعالى كده حواليك اشوف الحسيات، انا برضو عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه فامني على الايه؟ على الاخرى. ولذلك يكفي في القران يقول ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. يقول افلا تسمعون، مع ان الضياء يبصر. قال لك لأنه بيتكلم عن الليل، والليل وسيلة الإدراك فيه مين؟ السماع والإيه؟ والأذن. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقلة ثانية ليه؟ قال لك لأن الكون في أجناس كما قلنا متعددة، الجنس الأدنى هو الجماد اللي متمثل في الأرض وفي الجبال وفي الأشياء الجامدة دي، وبعدين ليه؟ النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الإنسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى اداني مثل في إيه؟ في إنه نزل المية، وهي ما تقولش الجماد يعني اللي المية من الجمادات، وبعدين نزلت على الأرض اللي من الجمادات، وبعدين اهتزت الأرض وطلعت إيه؟ وطلعت نبات. خلاص النبات ده بناخد منه ايه؟ كله ورع وانعمه. ها يوم يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الحيوان. وان لكم في الانعام لعبره. الانعام احنا قلنا الابل والبقر والغنم. سوره الانعام لما تكلمنا فيها في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانيه ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين علموا ام الايه الانثيين، وبعدين هقول ومن الابل ومن البقر هي اللي اسمها الايه؟ الانعام. وان لكم في الانعام لعبره. عبره يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه اشياء تدل على قدره الصانع الحكيم. وما دام الاشياء دي هتدل على قدره الصانع الحكيم تبقوا تامنوه ان صنع لكم منهجا وارسل به ايه؟ رسولا. وان لكم في الانعام لعبره. ايه هي العبره؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا بنسميه باللغه العامه الكرش، الشيء اللي يأتي. وبعد ذلك الحق يتناول هذه القضيه في ايات متعدده، بس مره يتكلم على الانعام يقول في بطونه، وفي سوره المؤمنين يقول ايه؟ بطونها. مره يقول بطونه، ومره يقول، ومره ماده السقي دي يقول سقاهم وأسقاهم. هنا بيقول ايه؟ نسقيكم مش نسقيكم. يبقى في فرق بين سقى ايه؟ يسقي ونسقي، وفي ايه؟ معنى ثاني أسقاه وايه؟ ويسقيه. بعض العلماء يرى ان الكلمتين بيؤدوا معنى واحد، لكن التحقيق ان كل كلمة لها، ولكن المعنى العام واحد، لكن المعنى الخاص مختلف. لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان ما تصلح فيه لأسقى. يجي يقول ايه مثلا؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يبقى سقى اعطاه ما يشربه، لكن أسقى اعطاه ما يمكنه بعد ان يشربه، مش بدينه يعني. اسقيناكم ماء فراتا، هل ربنا ساعة ما نزل الماء الفراز دي فتح أبواب الناس كلها وادالهم، ولا هو خلق لهم الماء لما يعوزوا يشربهم يشرب؟ سيدنا موسى لما راى على المشي فسقى لهما المشي بعيدة بينها بالمشي وإيه وسقى، يبقى أسقى معناها إيه؟ أعطاه ماء مش ليشربوا الآن، انسرب منه يشرب، إنما ده بعدين يبقى إيه؟ يبقى أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. مش كنت انتوا عينين وده نزلت لكم أسقيناكم، يعني ساعة ما نزل من السماء شربتوه ولا انتوا موجود عند كل عوز يشرب عوز إيه؟ ولذلك يقول لك الذي يصنع الخير قد يصنع الخير عجالة، وقد يصنع الخير عجالة، يعني مثلا انت واحد جعان تقدر تجيب لقمة عيش تاكلها، يبقى انت بتاكل معاك، وواحد تاني يقول لك بدل ما اديله جنيه ياكل بيه ولا بتاع ما اديله كام قرش كده وقول له اشوف لك سبوبه واشتغل بيها عشان لما تبقى تعوز تاكل انت تبقى تاكل. الله، يبقى اذا فيه فرق بين ان تعطي ما يستفاد منه في ساعته وان تعطي ايه ما يمكن ان يستفاد منه بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الفكره في سوره الكهف مره لما ذكر عن ذي القرنين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. طب ما دام لا يكادون يفقهون قولا يبقى التفاهم معهم متعذر ولا متعذر؟ تبدأ قال وهاتم واتوني ومش عارف ايه واتكلموا وقالوا يا ذا القرنين ان اجوج ومصاب، ازاي اتكلموا مع انهم لا يكادون يفقهون قولا؟ ما هو لازم تفهم. الله، قال لك شوف بقى اللي عايز يعمل معروف هو كان يكفي ان هم مش عارفين يقولوا له حاجه يوم يسيبهم، طب مش عارفين يتكلموا عايزين ايه مش عارفين، اذا كانه احتال على ان يفهم منهم وقعد ايه يعني يصابرهم كده لحد ما فيهم منه الكلام اللي بيقولوه دول ان جوج وماجوج مفسدون في الارض. طيب لما جه يبني ما بناش لهم، علمهم هم كيف يبنون، مش علشان ما يبقاش عايزه كل وقت، وخلاه يعمل اتوني زبر الحديد مش كده، اتوني افرغ عليه قطره، علمهم ازاي هم يعملوا عشان لما يغيب عنهم يبقوا يعملوا. اذا فالحق سبحانه وتعالى لما يقول سقاهم شربوهم شرابا طهورا ده بيديلهم كاس ينولهم يشربوه، انما اسقاهم جعل عندهم ما يستقون منه ارادوا ان يبقى اذا ما تقولش سقى واسقى بمعنى، نقول له بمعنى واحد في الاجمال ولكن في التفسير الدقيق ده كله اعطى ماء ليشرب، بس يشرب دلوقتي ولا بعدين يبقى يشرب بعدين بعدين يبقى سقى لها معنى واسقى لها واسقى لها معنى. طب ودي عرفناها في سقى واسقى، عرفناها في بطونها في سوره وفي من بطونه في سوره ثانيه، ام قال لك فيه ألفاظ في اللغة يوجد فيها التذكير والتأنيث، لأن التأنيث لا يكون حقيقيا إلا فيما كان الجنس اللي له مكان يلد منه، المكان احنا عارفين المكان اللي ابتلت منه المرأة اللي لها هذا المكان تبقى دي أنثى حقيقية، فإذا كانت في أنثى في كلمة بتبقى أنثى إنما ملهاش هذا يبقى اسمه مؤنث مجازي، لما نسمي واحد طلحة ولا نسمي معاوية مثلا وده في تاء التأنيث تقول له ده مؤنث لفظي إنما مش مؤنث مش مؤنث حقيقي. طب والمؤنث اللي ما فيش فيه زينب؟ قال لك ده مؤنث معنوي، مؤنث ما بقولش زينبة، أنا بقول زينب، بيبقى فيه مؤنث حقيقي وفيه مؤنث مجازي. ألفاظ كتيرة في القرآن بالشكل ده، إذا قرأت مثلا قصة سيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى أن قال حتى إذا رأى الشمس بازغة مش كده، تبقى الشمس هنا مؤنثة ولا مذكرة؟ ها؟ ده بقول الشمس بازغة مش كده؟ قال هذا ربي. يبقى هنا مرة تتأنس ومرة كل مؤنث، يصح انك تأنس ويصح انك ايه؟ ولذلك يكون الحق والشمس وضحاها تبقى مؤنثة إذا الشمس كورت، لكن هنا قال بازغة وبعد قال ايه هذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.